السلام عليكم. في البداية ضروري تسمعون قصة رقم 209، قصة الفتاة المغربية اللي قتلت حبيبها وسوتها مجبوس لحم ووكلتها للعمالة الباكستانية في الإمارات. ضروري تسمعون، اللي ما سمع طبعا تسمعون القصة، لأني بكرة راح أقول لكم معلومة صادمة في الموضوع هذا. المهم، قصة الليلة حصلت في العراق عام 1970، في فتاة اسمها نعيمة، وهذا اسمها الحقيقي. نعيمة هذه بنت سمراء، بنت يعني مؤدبة، جمالها متوسط، بنت يعني عايشة مع أسرة يعني بسيطة جدا. المهم، البنت عندها طموح أنها يعني تستكمل دراستها في التمريض، وهي تحب يعني مساعدة الناس. وبالفعل بعد ما تخرجت من ثانوية دخلت معهد التمريض وقامت اشتغلت بعدين في أحد المستشفيات اللي في البصرة، مستشفى معروف. ومع مرور الوقت أصبحت هي يعني مسؤولة الممرضات. هذا الكلام في 1970 لما أصبحت مسؤولة. المهم، البنت لأنها سمراء، وأنا ليش أقول لكم سمراء؟ ترى ما في فرق بين الأسمر والأبيض، لا، لكن القصة لها علاقة في الموضوع هذا. والجمال ترى ما هو محصور في البياض، يعني ممكن أنت تشوف البياض جميل، غيرك يشوف السمار أجمل. فالبنت هذه كانت تعمل في المستشفى والكل يحبها، حبوبة وخدومة وتحب العمل. وبعد ما أصبحت مسؤولة الممرضات في تخصص اللي هو الولادة، وهي عندها خبرة يعني كبيرة جدا، يعني بعد ما تخرجت واشتغلت في مجال التمريض في موضوع اللي هو الولادة. فكان في نفس المستشفى سايق للإسعاف ولد كذلك أسمر ومن أهل البصرة، أعجب في نعيمة. هذا اسمه خالد، وهو اسمه غير حقيقي خالد، أنا غيرته لسبب راح تعرفونه نهاية القصة. خالد هذا لما أعجب في نعيمة وبأخلاقها وتعاملها مع الناس، بدأ شوي شوي يعني يحاول يتقرب منها، وراح يعني كلم والدته وقال في بنت وأنا عجبتني وهذه جدا خلوقة ومحترمة معاي في المستشفى. فعلا راحوا حق أهل نعيمة وتقدموا لها ووافقوا، وتزوجت نعيمة من زميلها في العمل خالد، وعايشين أحلى حياة ويدامون مع بعض ويروحون مع بعض. ونعيمة ما كانت مقصرة أبدا في عملها ومع الناس كلهم يعني. وتجي يعني السالفة بعد 3-4 سنوات، نعيمة ما حملت، نعيمة يعني ما جاها عيال. لما فحصت ولا يعني كانت الصدمة أن نعيمة عقيم، نعيمة عندها مشكلة في الرحم وما تجيب عيال ولا في أمل أنها تجيب عيال. فحزنت في الفترة الأولى وكذا، وقالت خلاص أنا أصلاً قاعد أشتغل أساعد الناس في الولادة وعايشة مع يعني البيبيات الصغار وكذي، يعني تقول شيء يعوضني عن شيء. لذلك قامت تحب العمل أكثر وتقرب من الناس أكثر، والكل يحبها وكانت تساعد وتعطي من جيبها. وزوجها خالد لأنه يحبها ما فرق معاه موضوع الولادة والحمال وكذا، قال هذا كله نصيب بإذن يعني رب العالمين، أنا ما أعترض عليه. وتجي عام 75 هني نوقف لحظة، يعني 75 كانت في مشكلة في لبنان يسمونها الحرب الأهلية، وهذه حرب يعني خلفت يعني مئات الآلاف من القتلى وتشردوا العالم، حرب أهلية بين فصائل وبين طوائف وبين ما أدري شنو، يعني كانت فوضى في لبنان في عام 75 إلى عام 1990 لين هدت الأمور شوي. حتى في كاتبة اسمها غادة السمان، أنا أذكر قريت لها كتاب اسمه بيروت أو لبنان 75، أنا ما أذكر بالضبط، كانت يعني تفصل أدق التفاصيل اللي حصلت في لبنان. هي كاتبة سورية كانت عايشة في لبنان في ذاك الوقت، وكانت هي على آخر رحلة طيران أقلعت من مطار بيروت، تقول يعني قاعدة توصف المنظر، تقول لما طارت آخر طيارة أنا كنت فيها في 75، هذا في شهر 4 و5 من بداية 75، تقول لما طارت فينا الطيارة كانت القنابل تتقاذف يمينا ويسارنا وجنود يحاولون يوقفون الطيارة ومقلوب الدنيا، وتقول لما طارت فينا الطيارة كأن ولدنا من جديد، وقاعدة توصف منظر بيروت من السماء من فوق شلون النار والدخان والبلاوي أنا أنصحكم أنكم تقرون الكتاب، انطبع يمكن 6-7 مرات حق الكاتبة. تقول ليش ذكرت السالفة هذه يا أبو طه؟ أنا أقول لكم، نعيمة مسؤولة التمريض في آخر يوم عمل عندها إجازة، وهي طالعة من دوامها تبي تمشي ترجع لبيتها بالليل، ولا تلقى يعني عند باب المستشفى في البصرة امرأة ومعاها ولدين صغار عيالها، وهذه المرأة حامل لكنها قاعدة تبكي ومنهارة وقاعدة بزاوية بروحها، لا حد يسأل عنها، الناس رايحة داشة طالعة ما حد يدري شنو قصتها. نعيمة هذه حنونة هالمرأة هذه، فقربت عند هالمرأة اللي قاعدة تبكي عند باب المستشفى، قالت لها مرحبا شلونك، شو الأخبار، عسى ما شر، ايش فيك يا أختي وكذا. قالت لها والله أنا حامل وجيت راجعت عندكم وكذا، وقالوا لي يعني ولادتي على وشك لكن اليوم مو موعد الولادة. قالت لها زين، لكن أنت من لهجتك كأنك لبنانية. قالت إيه نعم أنا لبنانية، وزوجي توفى بالحرب وإحنا تشردنا، وفي كثير من العائلات طلعوا من لبنان راحوا سوريا، اللي راحوا على الأردن، اللي راحوا على العراق، اللي دخلوا في دول الخليج، اللي راحوا على دول عربية ثانية، يعني أقصد جهة المغرب وكذا، يعني كانوا عوائل كانت تحاول تهرب بعيالها وحريمها وكذا، كانت يعني معاناة. المهم قالت لها أنت لبنانية؟ قالت إيه نعم أنا لبنانية ووضعي كذا كذا. حزنت عليها، قالت لها زين خلاص تعالي يعني بكرة، إذا اليوم مو موعد ولادتك ما له داعي ليش مراجعة وكذا، أنت ما تعرفين نفسك. قالت لا والله يعني أنا حسيت بالمخاض وجيت، والحين يقولوا لي خلاص ارجعي. قالوا لها، قالت لها خلاص يعني تعالي بكرة. قالت زين الله يخليك، أنت هني تشتغلين؟ قالت نعم أنا مسؤولة الممرضات. قالت الله يخليك، خليني أنام هني عندكم بالمستشفى لين بكرة أو اللي بعده، إذا جاني الولادة يعني أولد عندكم. قالت لا بس ممنوع إن اللي ما عليها دخول وقت الولادة إنها تقعد عندنا، إلا إذا تروحين تأخذين لك غرفة خاصة، وبعدين الغرف خاصة الحين في هالوقت هذا يعني غالية ومكلفة عليك. قعدت تبكي، قالت أنا هني ما عندي أحد، وأنا بالموت وصالت أبنقذ عيالي، وقعدت تشرح معاناتها حق نعيمة. حنت عليها، قالت له خلاص انتظريني شوي بس يوصل زوجي، وتروحين معاي البيت، تقعدين عندي في البيت، وأنا أصلا ممرضة وعندي خبرة في الولادة، يعني وقت ما يجيك المخاض أخذك وأجيب لك المستشفى. قالت لها جزاك الله خير وأخاف أكلف عليك. قالت لها لا أبدا بالعكس. قامت نعيمة خذت اللبنانية هذه مع عيالها الاثنين وودتها لبيتها، وزوجها خالد قال لا بالعكس ما في مانع، وخالد كان ياخذ يعني الاسعاف يعني يروح فيه البيت ويجي يعني عشان اذا اطلبوه باي لحظه يكون الاسعاف معه. وداهم البيت، وقعدت فعلا هالمرأة اللبنانية عند نعيمة العراقية في البصرة مع عيالها. يوم جا الليل الساعة 2-3 وتقوم هاللبنانية تصرخ المسكينة، جتها نعيمة شفيج وكذا، قالت أحس أني بولد، وفعلا كان موعد الولادة ولأنها حزينة الظاهر وظروفها ونفسيتها يعني أثرت على موعد الولادة، أنك صارت عندها نفس الولادة المبكرة، أو أنه كان موعد ولادتها لكن خلتها تجيها فجأة، يعني ما قدرت حتى نعيمة أنها تأخذها تسعفها للمستشفى، لكن عندها خبرة في عملية التوليد. قالت حق زوجها تعال عطني، جيب لي الماي الحار، جيب لي كذا، سوى كذا، المهم وتولدها وتجيب هالمرأة اللبنانية بنت مثل لهطة القشطة، بنت جميلة جمال جميلة البنت، المهم شقرة وعيونها خضر وصغيرونة وحليوة، طارت من الفرحة هالمسكينة ونسيت حتى همها نسيتها. ونعيمة استانست الحمد لله، طلعت بنت بصحة وكذا. المهم وقامت عاد هاللبنانية تشكر نعيمة ومشكورة وما قصرتي ويعطيك العافية. اليوم الثاني قالت أنا لازم أروح، وأنا هني لقيت لي شغل، هي اللبنانية لقيت لها شغل في السوق في البصرة، يعني تبيع خضروات ما خضروات وكذا. فقالت حق نعيمة أنا خلاص بمشي ويعطيك العافية وما قصرتي، وأنا شغلي لازم أروح لأن يعني بالموت حصلت لي وظيفة قالت لا لا مستحيل تروحين في الحال، يعني توج والدة، يعني خليك عندي يومين ثلاثة لين يعني تحسن صحتك والبيبي يعني ياخذ يعني صحته وكذا. قالت لا ما أقدر وكذا. بعدين نعيمة ما عندها عيال وحنت على البنوتة الصغيرة هذه، فقالت حق يعني حق هذه المرأة اللبنانية، لأن اللبنانية قالت لا والله أنا ما أدري، بس الله يعين أنا رايح السوق علشان أشتغل، بس ماني عارفة شلون أشتغل ومعاي هالرضيعة هذه وكذا. قالت لها نعيمة زين أنا عندي لك فكرة. قالت اللبنانية شنو؟ قالت زين ليش ما تعطيني بنتك هذه تخلينها عندي، وانت الحين يعني ديرتكم الحين فيها مشاكل وانت تبي تشتغلين وعندك اثنين عيال وهالرضيعة هذه راح توقف يعني بطريقك، يعني ومستحيل تقدرين يعني تمشين امورك، راح تزيدين همك هم. زين انا عندي لك فكره راح اساعدك. قالت شنو؟ قالت خلينها عندي وانا اعطيك مبلغ، والمبلغ كان كبير جدا، يعني اعطيك المبلغ هذا وتعطيني البنت، والبنت ترى انا. قالت شنو؟ لحظه تقصدين ابيع لك بنتي؟ قالت يا بنت الحلال لا تفهميني غلط، انت الحين محتاجه فلوس وبعدين عندك ظروف، وين تبي تربينها؟ انا الله ما رزقني بعيال، خليها عندي اربيها واحافظ عليها، ومنها انت تستفيدين من الفلوس، وان شاء الله بنتك اذا كبرت وكذا اكيد بترجع لك. قالت ها؟ اللبنانية بعدها كان عندها فكرة أنها ما تبي تقعد في العراق، يعني تبي تروح دولة ثانية يكونون يعني دولة أوروبية يكونون أهلها هناك موجودين، لأن عندهم من جماعتهم يعني يشترون في كندا وما أدري وين. يوم شافت المبلغ وقالت فعلا أنا لو أقعد أشتغل هني 20 سنة ما أطلع المبلغ الكبير هذا، وإذا رفضت أنا شلون أعيش هالبنت؟ سمت بنتها ياسمين. أنا كنت في البداية بغير لكم اسم البنت وحط اسم الأب الحقيقي، لكن عكستها خليت اسم الحقيقي للبنت هو فعلا ياسمين، لكن الأب ما كان اسمه خالد، أنا سميته خالد. أقول لكم ليش في نهاية القصة. سمتها ياسمين. قالت حق نعيمة يبا أنا ما عندي مانع، ولكن أمانة عندك البنت وحافظي عليها وكذا. وقامت نعيمة عطتها فلوس ومشت هاللبنانية، خذت عيالها الاثنين وتوكلت على الله. ما تدري نعيمة وين راحت هاللبنانية، لكن قبل تروح قالت لها لحظة شوي، أعطيني اسمك الكامل واسم زوجك الله يرحمه اللي مات في حرب لبنان، وأعطيني أنت من أي عشيرة، من أي قبيلة في لبنان، من أي يعني عائلة، علشان إذا بغيت أدور عليك. قالت إن شاء الله، كتبت لها يعني بورقة كل البيانات والتفاصيل وراحت هاللبنانية. طبعا نعيمة عطت اللبنانية كل ما تملك، الفلوس كلها اللي جمعتها من زود ما هي حبت هالبنوتة وتبي يعني كأنها تبي تبناها. طبعا زوجها لما درى انصدم، قال لها نعيمة انت اعطيتيها كل رواتبك السنين اللي فاتت كلها اللي شغلتي فيها؟ قالت إيه نعم. قال والله ما أدري كيفك. قالت أنا مستحيل أترك هالبنت، هذه البنت أول ما ولدتها حسيت إنها كأنها بنتي، خلاص ما أدري تعلقت فيها. قال يبا كيفك وزاك الله خير، بعد أنت راعيتي ظروف المرأة اللبنانية. قالت إيه والله أنا ترى ما شريتها، والله أنا مراعاة لظروفها وعطيتها فلوس تستفيد، وبكرة البنت أكيد راح تكبر وبقول لها. وفعلا راحت اللبنانية ونعيمة طارت في البنت. لكن في مشكلة هني، نعيمة وزوجها سمر، البنت بيضة وشقرة وعيونها خضر. نعيمة حتى لما كانت تروح تراجع المستشفيات ما كانت تروح المستشفى اللي هي تشتغل فيه، تروح مستشفى ثاني علشان تطعم ياسمين. ليش؟ لأن اللي يشوف في البنت راح يعرف ان هذول مو امها وابوها، مستحيل، في فارق الشبه كبير جدا. فما كانت تحب ان احد يسألها من وين وكذا. راحت في البداية خذت زوجها وراحوا الى مستشفى ثاني وسجلوا ياسمين على اسمها واسم زوجها، وقالت انا ولدتها في البيت وكذا، وهي لانها مسؤولة التمريض عارفة الطريقة وشلون العملية تتم. المهم فعلا طلعت لها اثبات وهوية انها بنتها، وقامت تطعمها كلها في مستشفيات ثانية غير يعني غير اللي كانت تعمل فيها. وراحت فيها الايام وجدت الايام، اكبرت البنت ودخلت تموت فيها نعيمة وزوجها، يموتون في البنت ياسمين هذه، يعني هي نور البيت، وحست انها توها تبدأ الحياة بالنسبة لها. المهم كبرت البنت وراحت للمرحلة الأولى من المدرسة وطايرة فيها وكذا، لكن كانوا يواجهون بعض المرات كذلك مشاكل في المدرسة. إذا أطلبوا مثلا أولياء الأمور تروح لهم نعيمة وهي متغطية، لكن مرات تشتبه فيها المعلمة، يعني تشوف مثلا أطراف أصابعها غير، هذه غير وبنتها غير، كانوا يستغربون ويسألون أنت أم ياسمين؟ تقول إيه نعم أنا أم ياسمين بعين قوية، عشان ما تبيهم يعني يتجرعون يسألونها. المهم وبشكل رسمي هي بنتها يعني. فمرت الأيام وخلصت البنت مرحلة الابتدائية ودخلت المتوسط، وطلعت من المتوسط ودخلت الثانوية، والبنت كل ما تكبر تحلى، على قولة كاظم الساهر كل ما تكبر فعلا البنت تحلى وتصير أجمل، أجمل من صديقاتها اللي معاها. لا كانت عندها واحدة من صديقاتها قريبة يم بيتهم، يعني لا مو قريبة، هذه يعني قصدي نفس يعني نفس نفس المدينة اللي هي عايشة فيها، لكن معاها في نفس المدرسة. فدائما يعني لما تطلع ياسمين تطلع مع صديقتها هذه، تنتظر عند الباب لين تجي أمها نعيمة تأخذها، وهذه كذلك البنت الثانية صديقتها يجي أخوها أكبر منها بكم سنة يجي يأخذها ويمشي. يوم بعد يوم بيوم بعد يوم، ويقوم أخو صديقتها وهو جاي بياخذ أخته ويشوف ياسمين طارت عيونه، هالبنت اللي مسوية ذيل حصان ما ايش يسمون الذيل هذا اللي ورا، وهالبنت الجميلة المفرفحة اللي كلها تضحك، هالابتسامة هالعيون، اول مرة يشوف كذي يعني، لا مو اول مرة، اقصد اول مرة يشوف يعني هالبنت هذه يعني شافها في المدرسة. لا تقولون بعد ما في العراق كلهم ما شاء الله فيهم جمال، لكن هالبنت هذه اول مرة يشوف واحدة بهالجمال، هالولد طارت عيونه ويروح لامه. يا ما الله يخليك يا ما، بسم الله ايش فيك يا ابي البنت هذه ابي اتزوجها، الله يخليك مو تقولي لي تزوج، لقيت البنت اللي ابيها الحين تروحين. قالت اهد اهد اهد لا اصك كف على عينك ايش فيك. قال يما اختي عندها صديقه، يا يما مو صديقه، كنز، كنز لابس مريول المدرسه. سألت بنتها قالت والله يا أمه صراحة ما ألوم أخوي هالجحش هذا، البنت أنا صراحة حبيتها قبل أخوي. البنت لا إله إلا الله جمال ومؤدبة وأخلاق ومتربية وكذا وشاطرة. قالوا خلاص يبا خلونا نكلم أهلها ونتقدم لها. حاضر نطلب هل حق ولدنا. قال أوكي. وفعلا اليوم الثاني جت هالبنت وكلمت ياسمين. قالت لها يا ياسمين أخوي ميت فيك ساحك على وجهه، الولد من شافك وهو يعني يحلم والرجل يبيك على سنة الله ورسوله، ايش رايك؟ قالت ها انا توني صغيرة وكذا وبعدين ما اعتقد ان امي توافق. قالت ليش ما توافق؟ قالت لان امي تبيني اصير دكتورة يعني طبيبة ودائما تقول لي اهتمي بدراستك وكذا، وانا توني الحين بتخرج من الثانوية اجي اتزوج مستحيل. انا اعرف امي، امي دائما تقول لي لا تهتمين باي شيء بالدنيا غير الدراسه، ابيك تصيرين طبيبه علشان تحقق حلمها اللي هي ما قدرت، هي صارت ممرضه كانت تبي تصير طبيبه وهي الحين تبيني انا اصير طبيبه. قالت لها ما يخالف زين خلي امي تجي يعني تشوفك وكذا. قالت والله اذا امي توافق انا ما عندي مانع. قالت خلاص اوكي. وفعلا بعدها بكم يوم ويقوم الولد هذا مع اخته اللي هي صديقه ياسمين وأمها وأبوها ويروحون بشيلتهم على بيت نعيمة. طقوا الباب وطلعت لهم ياسمين. يا هلا هلا. طبعا الأم يوم شافتها قالت حق ولدها إذا أنت ما تبيها ترى أنا أبيها صراحة، البنت جميلة فعلا جميلة، أنا أخذها بدالك. قال يمها عن النحاسة أنا أبيها. قالت خلاص أوكي أوكي. أدخلت وضيفتهم البنت يعني مكس جمال لبناني على جمال عراقي على تربية عراقية على يعني ماخذة مكس جميل. فالأم استانست عليها وتبي البنت اللي مثل هذه السنعة الحلوة اللي كامل المواصفات حق ولدها. المهم قعدتهم وضيفتهم وجابت لهم هالحلا والجاي والقهوة وال... قالت الحين شوي أمي تجي. أمها مو عارفة شو السالفة بالضبط، لكن ياسمين قالت لها يما ان صديقتي تقول امها تبي تيجي وتعرف عليك ولانها خايفه من رده فعل امها. فقالت حياهم الله سهلا مباركه، هذول جو كلهم حتى امها وابوها والولد والبنت شو السالفه. المهم شوي وتدخل عليهم نعيمه. يوم دخلت عليهم ويطالعونها وكذا قالوا السلام عليكم يعطيك العافية. عفوا أنت أم ياسمين؟ قالت إيه نعم أنا أم ياسمين. هم يوم شافوها سمرة وكذي استغربوا. هم طبعا مو عيب بالنسبة لهم يعني، لا أنا عفوا مو قصدي كذي، لا هم قصدهم أن هذه ياسمين يمكن مو بنتهم، يمكن خاطفينها، يمكن بنت لقيطة يعني وهم متبنينها مثلا، يمكن يعني ألف سؤال صار بروسهم يعني هذه منو هذه شو قصتها وكذا. لا لما دخل زوجها خالد درى أن عندهم ضيوف وجاء قالوا لا يبا هذول خاطفينها أكيد رسمي. المهم تقوم أم الولد تغمز حق زوجها يلا مشينا مشكورين إحنا جينا نسلم وشو ونحاشوا. انصدموا عارفين يعني نعيمة وزوجها حسوا في الموضوع. قالوا أحسن من كيفهم مشوا لأن أساساً إحنا مستحيل يعني هذا مبين عليهم جايين خطبون وبعد مسكوا ياسمين. شنو القصة ياسمين؟ قالت والله يقولون يبي يتقدمون. قالوا أحسن راحوا لأن مستحيل نوافق إحنا، توك صغيرة نبيك تكملين دراستك وكذا و... وضيعوا لها السالفة، ما يبونها تنتبه أن هذول ليش مشوا وكذا. اليوم الثاني صديقتها ياسمين صديقتها قالت لها في المدرسة قالت أنا بقول لك شيء وبصراحة يعني أمي وأبوي لما كانوا قاعدين عندكم استغربوا أن أمك وأبوك سمر وأنت بيضة وهم بيني وبينك يعني أنت صديقتها ما أقدر أخبي عنك بس يقولون يمكن أنت يعني مخطوفة ولا لقيطة ولا. قالت شنو؟ هني ياسمين من يعني وعت على الدنيا عرفت ان هذه امها وهذا ابوها. لما كبرت شوي حست ان في فرق لما تقعد قدام المرايه وتطالع نفسها، قاعد تسأل يعني ليش امي وابوي مختلفين عني، ها بس حبهم لها خلاها يعني تستحي تسأل. لكن هالسالفة هذه كأنها يعني اكسرت يعني يعني الحاجز، حاجز الإحراج عندها، وبدأ يعني جبل الأسئلة اللي عندها ينهار شوي شوي. قامت ودخلت على أمها وهي تبكي، يا يمه وكذا لازم تقولي لي الحقيقة وش القصة. قالت له شنو شفيج وكذا، في أحد مأذيك بالمدرسة، في أحد قايل لك شيء؟ قالت لا يمه قولي لي الحقيقة، أنت أمي فعلا ولا لا؟ ليش أنت سمرة وأنا أبيضة؟ ليش أبوي أسمر وأنا أبيضة؟ الله يخليك قولي لي وكذا. وقالت لي ليش جونا امس وانا مشوا بدون حتى ما يقولوا لك يعني يقولوا لك انت وزوجك يعني ان يبي يخطبوني، واول ما شافوكم انصدموا. قالت زين اهدي شوي. شوفي يا حبيبتي كلامك هذا ترى يجرحني، انا امك ولا يوم يعني حسستك باحساس ان انا مو امك، صح؟ قالت صح. قصرت معاك بشيء؟ قالت لا ابدا. نحبك انا وابوك ولا لا؟ قالت هنا بتحبوني. قالت لا ما تشغل بالسؤال. قالت لازم تقولي لي يما، عافيه قولي لي ليش انا السؤال محيرني. قالت شوفي يا بنتي انا وعدتك اني اقول لك كل شيء واللي يريحك، بس انت كذلك توعديني بشيء. قالت شنو؟ قالت لا توعديني انك تخلصين دراستك وتدخلين كليه الطب، ولما تتخرجين أنا أقول لك كل شيء، غير هالكلام انسي الموضوع. قالت خلاص أوكي أكيد يما. قالت لا أكيد. وبسبة السالفة هذه صار عند ياسمين الحصول على شهادة الدكتوراه أو كطبيبة حلم، مو بس عشان شهادة، لا علشان تعرف حقيقة قصتها. فقالت أنا ما عندي مانع، وكان شيء دافعها يعني للنجاح. وفعلا تخرج وجابت نسبة قوية ودخلوها من كلية الطب في البصرة، وما أدري في البصرة أو في بغداد ما أدري، لكن تخرجت من كلية الطب وأصبحت طبيبة. طبعا وهي في كلية الطب شافها واحد من زملائها، كذلك ولد مؤدب طالب كلية الطب وشاطر وكذا ومن عائلة محترمة زين، وفاتحها يعني لما أول ما جو يبي يتخرجون وصار بينهم ود ومحبة وكذا يعني كزميلة. لكن لما تخرج قال أنا ودي أتقدم لك وش رايك وكذا. قالت والله بالعكس أنت خوش رجال وكذا. قال أنا بكرة جايكم، ما أنا ما صدقت، أنا أصلا ما توقعت أنك توافقين. قالت بالعكس ما ألقى أحسن منك يا بعد عيني. قال والله صدق. قالت بس عندي لك خبر لازم تفهمه قبل لا تجينا. قال شنو؟ قالت شوف أنا قصتي كذا كذا كذا كذا، وترى أنا إلى الآن ما أعرف مصيري. أنا أصلا لما أجيب الشهادة أمي راح تكشف لي الحقيقة، وأنا والله إلى الآن ما أعرف، لكن هم مبين أنهم يعني مربيني. وانا اقول لك يا بصراحه لا تجيني وتشوف امي لون يعني سمراء وابوي اسمر وتقعد تسوي لي سوالف، تبي ولا؟ قال لا والله لو امك وابوك اصلا يعني خاطفينك ويقولون الحين انا موافق، انا ابيك يبا. قالت بس هذا الزلم اللي انا احبه. وفعلا يجي وتقدم لها ويتزوجها، وبيوم زواجها قالت لها القصه. قالت لها يا بنتي انا كبرت الحين، وأنا والله ما قصرت معاك، لكن يبقى قصتك أنت قصة طويلة عريضة من سنة 75 في الحرب الأهلية اللي صارت في لبنان، والعوائل اللي تشردت من بيروت وطلعت وراحت وكذا، كان من بينها عائلة يعني أبوك توفى في الحرب، لكن أمك كانت موجودة مع أخوانك الاثنين، وأنا اللي راعيتها أمك وسكنت عندي في البيت وولدت عندي، وأنا بعدين خذيتك منها لأنها مو قادرة تربيك وكذا، وأنا عطيتها مبلغ. هني ياسمين زعلت، قالت لي يعني شريتيني؟ قالت لا يبا ما شريتك، أنا عطيتها فلوس عشان أساعدها، وأمك يعني كانت محتاجة وفعلا، لكن أنا بقول لك شيء بعد يعني عشان مرة واحدة، هذا عنوان بيت ابوك واهلك وجماعتك في بيروت، تبي تسالين وروحي سالي. كذا، أنا وصلتك الحين إلى بر الأمان وحققت كل طموحك، لكن كذلك بقول لك معلومة. قالت لها شنو؟ قالت بصراحة أنا سويت غلطة بحياتي. قالت لها شنو؟ قالت بعد ما عطيت أمك فلوس وراحت ومرت الأيام والأشهر وأنا تعلقت فيك أكثر وأكثر، رحت قلت حق زوجي إحنا لازم ننتقل من هالمنطقة ونروح منطقة ثانية. قال لي ليش؟ قلت أنا صراحة ما أدري، أخاف تجيني أم البنت وترد بكلامها تقول أبي ياسمين، وأنا مستحيل أموت لو أنك تروحين. ففعلا انتقلنا ورحنا في أطراف البصرة وما بلغنا أحد من الجيران، لكن سنة من السنين التقيت في أحد الأسواق في واحدة من جاراتي القديمة وسلمت علي، قالت لي وينك وليش مختفية ومن هالكلام. قالت ترى كانت في واحدة دائما تجي بيتكم وتسأل عنكم، قلنا لهم يبا باعة ومشوا وللأسف حتى عنوان ما عطونا. قالت فسألتها نعيمة منو هذه اللي تسأل عنها؟ قالت واحدة معاها عيالها اثنين ومبين عليها لبنانية، عرفت ان ام ياسمين رجعت تسأل، فقالت حق زوجها الموضوع، قال يمكن تبي تسلم على بنتها، يمكن تبي تودعنا وتمشي. لكن بعد هالسنين اللي مرت أكيد أمك، لأن كثير من عائلات بعد ما انتهت الحرب في 1990 أنها ردت إلى لبنان. لكن يا بنتي أنا حافظت عليك، والحين أنت مرة كبيرة ومتزوجة ودكتورة، هات عنوان أهلك في لبنان تبي تزورينهم زوريهم. أنا بريت ذمتي وفعلا بعد كم سنة وتوفى الله يرحمها الممرضة نعيمة. وياسمين طبعا استقرت في العراق وتزوجت هالشاب الدكتور العراقي، وزوجها الحين عنده عيادة، والدكتورة ياسمين عندها كذلك عيادة ومشهورة جدا. أنا ما راح أقول لكم المنطقة اللي فيها عشان لا تعرفون، لكن في البصرة. ولا ودكتورة متخصصة في النساء والولادة. طبعا ما أدري إذا هي راحت زارت أمها وأهلها في لبنان ولا لا. هذه نهاية سالفتنا، فمان الله، مع السلامة.